بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فما زلنا مع شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع الحديث الثاني. نعم، الإيمان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا المجلس التاسع من مجالس شيخنا أبي يزيد سليمان بن صفية حفظه الله تعالى في شرحه على متن الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676 للهجرة رحمه الله، وغفر له ولشيخنا والسامعين والمؤمنين والحاضرين آمين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني من قوله قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. نعم. فهذا الحديث حينما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أولا، فأجابه بأركان الإسلام الخمس، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قلنا بأن الإسلام يتناول الأعمال الظاهرة، أي الأعمال القولية والأعمال البدنية، وأما الإيمان فإذا اجتمع مع الإسلام إنما يراد به الأمور القلبية. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام، ذكر له الإيمان أن تؤمن بالله، أي تصدق بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر بعد ذلك باقي أركان الإيمان. وكنا قد توقفنا عند قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره، فلماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الإيمان هاهنا لتؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ نقول بأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأعاد هذه اللفظة تؤمن لسببين اثنين أو ثلاثة أسباب. السبب الأول لأنه طال العهد، يعني هو قال في الأول تؤمن بالله، ثم ذكر أركان أخرى: الملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، فاحتاج أن يعيد ويذكر الناس ويذكر السامعين بأنه يتحدث عن الإيمان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لعظم منزلة الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الإنسان لا تستقيم له حياته ولن يرضى بمعيشته إلا إذا آمن بالقضاء والقدر. وأي إنسان يضعف عنده الإيمان بالقضاء والقدر يعيش معيشة ضنكا، فتجده غير راضي بوضعه ولا بقضاء الله عز وجل ولا برزقه، وغير مستعد لما ينتظره بين يدي ربه. فلذلك كانت منزلة الإيمان بالقضاء والقدر هي التي تجعل حياة الإنسان سعيدة مستقيمة على وفق ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. الأمر الثالث لماذا أعاد قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت أفضل القرون، كما جاء في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أفضل جيل عاش هو جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم يأتي الجيل الذي بعدهم جيل التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم بعد الناس يضعفون ويضعف تمسكهم بالدين. فعاش الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان رجل واحد، لم يكن فيهم مبتدع ولا منحرف عن دين الله عز وجل. فأوائل الانحراف اللي صار في الأمة الإسلامية صار في القضاء والقدر. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر حينما جاءه ذلك الرجل فقال: إن من قبلنا، يعني جهتنا، فيه ناس يكذبون بالقضاء والقدر. فقال: أخبرهم بأنني بريء منهم وهم بريئون مني. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس، تعرفون المجوس؟ المجوس الذين يعبدون النار وعندهم إله الخير وإله الشر، إله الظلام وإله النور، فعندهم إلهي وآلهة أخرى. فالذين يكذبون بالقدر ماذا يقولون؟ يقولون أن الله عز وجل هو الذي يخلق الإنسان، ولكن أفعال الإنسان، أفعال الجوارح، اليدين والرجلين، ما يفعله الإنسان في اليوم والليلة، الإنسان هو الذي يخلق فعله. فأثبتوا، جعلوا أن هناك خالقان اثنان، خالق يخلق الإنسان وخالق يخلق الأفعال وهو الإنسان. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجوس هذه الأمة، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتنبه الناس من هذا الأمر العظيم. ما المقصود بالإيمان بالقضاء والقدر؟ القدر إذا اجتمع مع الإيمان أو مع القضاء قيل بأنهما بمعنى واحد، يعني الإيمان بالقدر هو نفس الإيمان بالقضاء، وقيل بأن القدر هو علم الله عز وجل السابق. الله عز وجل يعلم ما سنكون عليه قبل أن يخلقنا. إن الله سبحانه وتعالى علمه قد سبق كل شيء، يسميه العلماء العلم الأزلي. فالله عز وجل قد علم أنه سيكون فلان ابن فلان، يولد في الساعة الفلانية، يعيش الحياة من إلى يوم وفاته، وعلم الله عز وجل كل أحواله، فهذا هو القدر. أما القضاء فإن الله عز وجل يقدر على العبد، بمعنى أنه يوجد ما علمه سابقا حينما يصل الوقت. على سبيل المثال، الإنسان يعلم الله عز وجل قبل أن يخلق الإنسان فلان ابن فلان قد علم اليوم الذي تصيبه مصيبة من المصائب في ماله أو في نفسه أو في، فهذا العلم السابق يسميه العلماء القدر. لما تجيه المصيبة والله المستعان يصير هذا قضاء. ولذلك الإنسان يسلم لقضاء الله عز وجل ويسلم لقدره، أي لعلمه، وقيل غير ذلك. ما هو الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ومن فيهن، أن الله عز وجل قد علم ما هو كائن. ثم تؤمن أيضا بأن الله عز وجل مع علمه قد كتب كل شيء في كتابه المحفوظ أو ما يسمى باللوح المحفوظ. وأن تؤمن أيضا بأن الله عز وجل حينما علم وحينما كتب كل شيء في الكتاب اللوح المحفوظ فإن الله عز وجل قد شاءه، بمعنى أن الله عز وجل لا يكون في ملكه شيء لا يريده، وإنما يكون في ملكه ما شاءه. وتؤمن بعد ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قد أوجد كل هذه الأشياء التي نراها على وفق علمه السابق. ولهذا إذا حبيت تفهم القضاء والقدر فاعلم أنه على أربعة مراتب. المرتبة الأولى هي الإيمان بأن الله عز وجل علمه شامل وأزلي. مش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية ماذا؟ آية الكرسي، التي تدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علمه شامل كل شيء، يعلم ما كان في السابق وما يكون في المستقبل، ويعلم الحاضر، ويعلم الأشياء التي لم تكن لو كانت كيف ستكون. ولذلك يقول أهل العلم، يقول يعلم ما كان وما يكون، وما لو لم يكن كان، لو كان كيف يكون. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل حينما ذكر لو علم الله فيهم خيرا لو علم الله عز وجل فيهم خيرا لا لوفقهم الله عز وجل للطاعات، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالله عز وجل يعلم أن فلان ابن فلان ليس فيه خير ولذلك لا يوفقه للطاعة. يعلم الله عز وجل لما سئل حديث عبد الله بن عباس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين ماذا قال؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن الله عز وجل يعلم لو كان هذا الولد الصغير الذي مات لو عاش ما الذي كان سيعمله. فسبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وعندما تؤمن بعلم الله عز وجل لا بد أن تؤمن بهذه الأشياء. أولا تؤمن بأن علم الله عز وجل تفصيلي، يعلم كل شيء بالدقة المتناهية، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه سبحانه وتعالى. فعلم الله عز وجل تفصيلي، لماذا؟ لأن فيه بعض الفلاسفة يقول لك بأن الله عز وجل صحيح يعلم، صح ما يعلمش الأمور بدقة، وإنما يعلم الأشياء الكلية، وهذا اتهام لله سبحانه وتعالى بنقص العلم. الأمر الثاني أن علم الخلائق دائما مسبوق بعدم. الإنسان حينما ربي ييسر له ويشاء ويقدر له أن يولد، يولد الإنسان جاهل ثم يبدأ ماذا؟ يتعلم. فما من عالم إلا وكان قبل أن يكون عالما جاهل، أما الله عز وجل فعلمه لم يسبق بجهل. كل إنسان عالم قد ينسى في يوم من الأيام، ولكن الله عز وجل لا يلحقه نسيان سبحانه وتعالى. أيضا لا بد أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، لأن فيه بعض الفلاسفة يقول لك الله عز وجل يعلم الشيء بعد أن يقع والعياذ بالله، ولكن نحن نؤمن بأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها وقبل وقوعها على وفق ما أراده سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن نؤمن أنه يوم الحساب الله عز وجل يحاسب الحساب على علمه أو على المكتوب في اللوح المحفوظ أو الذي كتبه الكتبة. الجواب الله عز وجل إنما يحاسب العبد على ما كتبته ملائكته، رغم أن علم الله عز وجل قطعي والذي كتبه في اللوح المحفوظ شيء قطعي، ولكن الله عز وجل من عدله أنه يحاسب الإنسان على ما كتبته الملائكة عن اليمين وعن الشمال. حتى إذا أتى الإنسان بكتابه اقرأ كتابك، فقد ينكر الإنسان يوم القيامة والعياذ بالله يقول أنا ما فعلت هذه الأشياء، فماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ يختم على فمه ثم تنطق الجوارح، تنطق يداه، فاليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون، بما كانوا يصنعون، بما كانوا يقترفون من الذنوب والمعاصي. أيضا من أركان الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله كما جاء عند الترمذي وغيره خلق القلم فقال له اكتب، فقال القلم ما الذي أكتبه يا رب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني مجلسنا هذا قد كتب قبل أن نخلق وقبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فكتب كل شيء. فكتابة الله عز وجل لهذا اللوح المحفوظ لك أن تتخيل مقدار هذا الكتاب الذي كتب كل حركة في هذه الكون، هبة ريح، ورقة سقطت، كل شيء كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق الخلائق جميعا بخمسين ألف سنة. ولذلك لا تتعجب أن هذا الكتاب يسع كل هذا الأمر من بين الأمور التقريبية. الآن ظهرت مع التقنيات الحديثة تأتي بهذا ما يسمى USB الفلاش ديسك هذا، فإذا فيه أحيانا آلاف الكتب، صح ولا لا؟ رغم أن حجمه صغير، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل قادر على أن يكتب جميع أعمال العباد في لوحه المحفوظ الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرها سبحانه وتعالى. أيضا هناك أنواع من الكتابات غير ما كتب في اللوح المحفوظ، من ذلك أن الإنسان عندما يكون جنين في بطن أمه، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم وهو في بطن أمه، يعني جنين، 40 يوما، ثم يكون علقة في مثل ذلك، ثم يكون مضغة في مثل ذلك. يعني لما يصير الولد 120 يوم، معناه 4 أشهر، يرسل الله عز وجل ملكا فيؤمر هذا الملك بكتابة 4 أشياء: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولذلك نحن نقول في المثل: المكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين. إذا كتب لك الله عز وجل شيئا لا بد أن تراه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إنسان لما يؤمن بمثل هذه الأشياء أنك لن تموت حتى تأخذ آخر مليم من حياتك، هذا يجعلك ترضى بقسمة الله عز وجل، وأنك لن تموت حتى تأخذ كل شيء. إما أنك ترضى بقسمة الله عز وجل فتأخذه بالحلال، وإما أن تستعجل فتأخذه بالحرام. أعطيكم مثال تقريبي: كتب على الإنسان فلان ابن فلان أن رزقه منذ أن ولد إلى أن يموت قدر مثلا 1 مليار، فإنه سيأخذه عند آخر سنتيم ثم يموت بعد ذلك. ولكن بعض الناس حينما لا يؤمن بالقضاء والقدر يريد أن يستعجل رزق، وهو لن يأخذ إلا ما كتب، سواء أخذه بالحلال أو أخذه بالحرام، ولو أنه صبر لأخذه بحلال لا حساب فيه. الأمر الآخر أنه مهما اجتهد وأنه مهما فعل لن يزيد في رزقه. الأمر الثالث أنه لن يغادر الدنيا حتى يأخذ كل شيء من رزقه الذي كتبه الله عز وجل له. ولذلك يذكر عن أحدهم أنه وقع من عمارة الطابق 5 أو 6، فنجاه الله سبحانه وتعالى، ثم لما جاءه الناس يسعفونه أعطوه كأس من اللبن فشربه، ثم قام 2 خطوات يقطع الشارع فجاءت سيارة وضربته ومات. فعلق بعضهم يقول: إن هذا الإنسان كانت بقيت له في الدنيا كأس لبن يشربه ثم يموت، فنجاه الله عز وجل من سقوط من فوق 5 طوابق حتى يموت بعد أن يشرب ذلك الكأس الذي قدره الله عز وجل له. فلذلك الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل يرسل ملكا فيكتب الكلمات 4، وأيضا هناك كتابة يومية وهو الملكان اللذان يكتبان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهؤلاء يكتبون كل شيء ينطقه الإنسان أو يفعله بجوارحه بعينه بيده بإجله كل شيء. ولذلك يأتي الإنسان يوم القيامة: اقرأ كتابك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب سؤال: الذي كتبه الله عز وجل على الإنسان ممكن أن يغيره العبد؟ ممكن الإنسان يغير من قضاء الله عز وجل؟ الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: من أراد أو من سره أن ينسأ له في أجله، يعني ربي زد له في العمر بتاعه، لحب ربي زد له في عمره، من سره أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه، ربي زد له في الرزق بتاعه فليصل رحمه. الحديث في الصحيح، وجاء عند الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الجوار تزيدان في الأعمار. حسن الجوار وصلة الرحم تزيدان في الأعمار وتعمران الديار. بمعنى قال العلماء: الكتابة على نوعين، كين كتابة ما تتبدلش وهي الكتابة الموجودة في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة قد تتغير وهي الكتابة اللي يكتبها الملك والإنسان جنين في بطن أمه. مثال: الإنسان كتب في اللوح، في كتب الجنين الملك وهو والإنسان جنين في بطن أمه أن فلان ابن فلان يعيش 70 سنة على سبيل المثال، ولكن هذا الإنسان كان واصلا لرحمه، يزور الأقارب، يبر بأمه وأبيه، يحسن إلى جيرانه، فالله عز وجل يزيد له في العمر التعب، فبدل أن يعيش 70 قد يعيش إلى 90، قد يعيش إلى 100. والله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا كان سيعيش 70 لو أنه لم يصل رحمه، ولكنه إذا وصل رحمه وأحسن إلى جيرانه سوف يعيش هذا السن. نفس الشيء بالنسبة للرزق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله عز وجل ما يشاء، أي يمحو ما كتبه الملك، ولكنه يثبت ما كتبه اللوح المحفوظ. أيضا ما من الإيمان من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بمشيئة الله عز وجل الشاملة وإرادته النافذة، فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فأمره سبحانه وتعالى بعد الكاف والنون إنما أمرنا إذا أردنا شيء، أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والله عز وجل إذا لم يوجد شيء ليس لأنه عاجز عنه، لا، وإنما لأن الله عز وجل لم يشأه ولم يريده. وهناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات. الأمر الرابع، المرتبة الرابعة، الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء، فهو خلق الإنسان وخلق عمله وخلق كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا تم للإنسان الإيمان بهذه المراتب الأربع، العلم والكتابة والإيمان بالمشيئة والإرادة والإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء، كان من أسعد الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي رواية: أن تؤمن بالقدر كله، كما عند الإمام مسلم. وجاء في رواية عند الإمام ابن حبان في صحيحه: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فإذا عندنا 4 أشياء في القدر: حاجة تسمى خير، حاجة ثانية تسمى شر، وحاجة ثالثة تسمى حلو، وحاجة رابعة تسمى مر. لازم تؤمن بها كلها. الخير هو الطاعة، والشر هو المعصية، والحلو هو الإنسان، الأشياء الكونية، الأرزاق التي نحبها، والمر هي المصائب التي تصيبنا. فالإنسان لا بد أن يؤمن بالقدر كله، الخير والشر، الطاعة والمعصية، ويؤمن بالأقدار سواء التي تسرنا أو الأقدار التي تحزننا وتؤلمنا، فكل شيء بقضائه سبحانه وتعالى وقدره. أيضا قد يتساءل الإنسان: ما هي الحكمة من خلق الله عز وجل للشر؟ طبعا هذا السؤال بدأ ينتشر الآن من بعض الملاحدة وبعض العلمانيين، خصوصا في هذه مواقع الإنترنت وغير ذلك، حتى يأتيني أحيانا بعض الشباب قد وقع في قلوبهم هذه الشبهة، وكثير منهم بدأ ينحرف ولذلك أنا أوصي الأولياء خاصة الشباب أيضا ليحذروا من مثل هذه الفتن الموجودة في مثل هذه المواقع. فبدأ الإلحاد ينتشر، يدخلوا لك شبهات، يقول لك الله عز وجل لماذا خلق الأمراض؟ لماذا الله عز وجل يخلق الناس ثم يميتهم ويعذبهم بسكرات الموت؟ لماذا الله سبحانه وتعالى مثل ما علق أحدهم في إخواننا في أرض الشام في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم عن سائر المسلمين كرب الدنيا والدين، علق بعضهم وهؤلاء خرجوا مشردين من القصف والقتل، ثم استوطنوا في بعض الخيام التي لا ترد بردا ولا حرا، فإذا بي تحاصرهم الثلوج لأيام، فيعلق بعضهم يقول أين الحكمة لهذا؟ أين رحمة الله عز وجل؟ ناس هاربين من البلاء ومن القصف، ثم الله عز وجل يزيد يعذبهم بالثلج والجوع ونحو ذلك، بينما ترى الظالمين يتنعمون في الخيرات ويتنعمون في الأمن والأمان. هذه شبهات بدأت تطرق قلوب بعض الضعاف، ضعاف النفوس، بسبب ما يروج له أولئك العلمانيون والحداثيون وغير ذلك، والملحدون والعصرانيون والتغريبيون، طوائف كثيرة بدأت تغزو بلاد المسلمين، ونحن ما زلنا نتناحر بيننا. ولذلك جعل الله عز وجل بأس هذه الأمة والبلاء هو فيما بينها، وجعل بأسهم بأس بعض. ولذلك أشبه ما يكون الناس خصوصا المسلمين مثل مجموعة من الغنم دينها للمنحر للمذبح، فبدل أن تسعى تخلص نفسها فإذا بها تتضارب مع بعضها، وتركنا المجال لهؤلاء العلمانيين وهؤلاء المفسدين من أجل أن ينحرفوا بعقول شبابنا. طيب كيف نجيب على هذا؟ لماذا الله عز وجل خلق الشر؟ وهل الله عز وجل يخلق الشر؟ وهل يوجد شر في الدنيا؟ فإليك الجواب. أولا، الله عز وجل خالق كل شيء، يخلق الخير ويخلق الشر. الأمر الثاني أنه لا يوجد شر محض، يعني إذا حبيت تعرف شر لا خير فيه لا يوجد، فما من شر إلا وفيه نوع من الخير، ما من شر إلا وفيه نوع من الخير. ولذلك من الحكم التي الله عز وجل يخلق بها الشر حتى يميز بين الخير والشر، وبضدها تتميز الأشياء. الإنسان كيف كان سيعرف نعمة الشبع لو لم يعرف أذية الجوع؟ كيف له أن يعرف نعمة الأمن ما لم يذق أذية الخوف ونحو ذلك؟ فالله عز وجل ابتلى الناس بمثل هذه الأشياء حتى يدركوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. من الحكم أيضا حتى لا يغتار الناس، يعني لو أن الناس عاشوا في هذه الدنيا لا مصائب ولا ابتلاء لغرتهم الحياة الدنيا، ولكن الله عز وجل يرسل المصائب حتى ينقذ الناس من الغفلة. قال الله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ الإنسان لو لم تأتي المصائب أحيانا لا عاش معيشة البهائم، فتأتي هذه المصائب حتى يرجع الناس إلى ربهم. طيب المسألة، الأمر الثالث، الله عز وجل الشر هذا هل هو صفة لله سبحانه وتعالى؟ يعني هل يمكن أن يقال والعياذ بالله بأن الله عز وجل شرير؟ الجواب لا. فالله عز وجل الشر ليس من صفاته، وإنما هي من مخلوقاته. ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في جوف الليل: والشر ليس إليك، ليس إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل ليس من أفعاله شر وإنما هو في أفعال العباد. تأمل قول الله جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، الله عز وجل نسب الفساد لمن؟ بما كسبت أيدي الناس، هذا هو سبب الفساد. ثم ذكر الله عز وجل الحكمة: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ماذا؟ يرجعون. تأتي هذا من العقوبة من الله سبحانه وتعالى حتى يرجع الناس إلى ربهم ويتوبوا. ولذلك تأتي هذه المصائب لحكم، وهذا الشر الذي نعتقده شر إنما هو لحكم أرادها الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل في هذه الحكم اعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا، وأن الله لا يقدر شيء إلا وفيه نوع منفعة. ولهذا قالوا في المثل: مصائب قوم عند قوم فوائد، مصائب قوم عند قوم فوائد. ابن القيم يعجبني في شرحه لحديث في شرحه لقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للكفار ورحمة للمنافقين ورحمة للمؤمنين. المؤمنين لأنهم لما آمنوا به نجاهم الله عز وجل من النار، والمنافقين لأنهم لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا عصموا دماءهم وأموالهم. وأما الكفار فبمبعث النبي صلى الله عليه وسلم عجل موتهم، فلو طالت حياتهم لازدادت سيئاتهم وازداد عذابهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند ابن حبان والحاكم وغيرهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: شر الناس من طال عمره وساء عمله. فالكفار حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عجل لهم الموت والقتل على أيدي المسلمين، فكان رحمة لهؤلاء، وهذا أحد وجوه التفسير. ثم قال الإحسان. نعم. قال رحمه الله: قال تأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال: فأخبرني عن الإحسان. الإحسان مشتق من الحسن، والحسن ضد الإساءة، تقول هذا شيء حسن وهذا شيء سيء. والإحسان أيضا يأتي بمعنى الكمال والتمام، تقول بلغ المنتهى في الحسن أي في الكمال والتمام. والإحسان قد يكون في عبادة الخلق، وقد يكون الإحسان إلى الخلق. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان إما أن يحسن في تعامله مع ربه فيكون محسن. كيف يكون محسن؟ إذا عبد الله عز وجل عبادة صحيحة كاملة لا نقص فيها، لأن الحسن هو الكمال والتمام. والإحسان إلى الخلق مع الخلق بمعنى أنه يبذل لهم الخير ويمنع عنهم الشر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته. والله عز وجل أمر المؤمن أن يحسن إلى والديه وبالوالدين إحسانا. ما هو الإحسان إلى الوالدين؟ أنك تبذل لهم كل الخير وتمنع عنهم شرك. الإحسان إلى الجيران: وأحسن إلى جارك تكن مسلما. ما معنى الإحسان إلى الجار؟ بمعنى أنك إذا احتاج تعينه، هذا يسمى بذل الخير، بذل الندى، وتكف عنه الشر وكف الأذى. فإذا الإحسان يكون في عبادة الإنسان مع ربه وفي تعامله مع خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان بسببه لما قال: أخبرني عن الإحسان. ماذا قال؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، هذا السبب. يعني إذا أردت أن تصل إلى درجة الإحسان فهذا هو السبب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جبريل أعطاه سبب الإحسان، وهذا جائز في التعريف. قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل، قال أدلك على الطريق الذي تصل به إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الطريق الأول أكمل طريق، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الطريق الثاني. ولذلك الإحسان هو أعلى مقامات الدين، فهو صفة للإيمان وصفة للإسلام، بمعنى أن الدين فيه إسلام وفيه إيمان. الإسلام هو الأمور الظاهرة الأعمال، والإيمان هو الأمور الباطنة. الإحسان ليس قسم آخر، وإنما هو أعلى مرتبة في الإسلام في الأعمال وأعلى مرتبة في الإيمان. فتصل إلى درجة الإحسان في الإسلام وتصل إلى درجة الإحسان في الإيمان، حتى تفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أراد أن يبلغ الكمال في الدين فلا بد أن يبلغ الكمال في الإسلام في الأعمال، ويبلغ الكمال في الأمور القلبية. فكمال الإسلام إحسان، وكمال الإيمان أيضا إحسان. ولهذا يقول ربنا المنان جامعا بين الإحسان والإيمان والإسلام في آيات كثيرات، من ذلك قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فجمع بين الإيمان والإحسان، وأيضا قرنه بالإسلام في قوله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فهذا هو الإحسان، معنى أنك تبلغ أعلى درجة في العبادات الظاهرة وفي أمور الإيمان القلبية. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، هذه بعض العلماء يسميها مرتبة المشاهدة، وبعضهم يسميها مرتبة الطلب، بمعنى أنك تستحضر تتخايل. فيه أحد العلماء عنده كتاب الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى عليه، المتوفى سنة 242 للهجرة، عنده كتاب يسماه التوهم، كتاب نفيس مع بعض السقطات اللي فيه. التوهم معناه أنك تتخيل، تخيل أنه القيامة قامت. يعني مرة وأنت في خلوتك في بيتك في مكان أنت لوحدك، ابدأ تتخيل أنك خرجت من قبرك وحيد فريد عاري، ثم تخيل مسير الناس، وتخيل وتخيل. هذا التخيل والتوهم يعطي الإنسان جرعة من الإيمان لا يعلمها إلا الله الواحد الديان. ولذلك أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه. هل يمكن أن نرى ربنا في الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لا يوجد إنسان يرى ربه في الدنيا، سواء كان نبيا مقربا أو ملكا فضلا عن غيرهم. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هل يمكن الإنسان أن يرى ربه في المنام؟ يمكن إنسان يرى ربه في المنام؟ الجواب لا يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام على حقيقته سبحانه وتعالى. نعم يمكن أن يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، ولكن الإنسان لا يمكن أن يرى ربه لا يقظة ولا مناما. حتى حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على بطلان من ادعى رؤية ربه في المنام، ولكن قد ترى شيء يتهيأ لك بأنه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي على هيئة غلام أمر. وما ينسب إلى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه رأى ربه في المنام، ليس المقصود أنه رأى ربه بصفته وهيئته، كلا وحاشا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقول ربنا أجل حينما قال لموسى عليه السلام لما قال له ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي لن تراني في الدنيا ولكن تراني يوم القيامة إن كنت من أهل الجنان عند الله سبحانه وتعالى. إذن قوله أن تعبد الله كأنك تراه يعني تستحضر، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا استحضر بأنه يرى ربه سبحانه وتعالى يتحرك في العبادة بشيء يسمى المحبة، لذلك سموها مرتبة الطلب وهي أعلى المراتب. فرق بين أنك تعبد الله عز وجل وأنت في شوق وحب إليه، وأن تعبده وأنت في خوف وفرق. ولذلك أعلى المراتب أن تعبد الله عز وجل بالشوق والمحبة، فقال تعبد الله كأنك تراه. ولهذا جاء روى أبو نعيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الحلية أن أحد الصحابة جاء إلى عبد الله بن عمر يخطبه في ابنته، وكان يطوفان بالكعبة، فكلمه فلم يرد عليه، يعني عبد الله بن عمر لم يرد على الصحابي الإجابة بالقبول أو بالمنع. فلما التقاه بعد ذلك قال أما تذكر أني كلمتك؟ قال والله قد كنا نطوف بالبيت ونحن نتخايل الله سبحانه وتعالى، يعني يتخايل كأن الله عز وجل أمامه وهو يراه، يعني هو يرى ربه. فلذلك الإنسان إذا وصل إلى هذه المرتبة العظيمة أنه لما يكبر للصلاة يستحضر كأنه يرى ربه سبحانه أمامه، فسيأتي بصلاة ما بعدها صلاة. لو أن الإنسان وهو يخرج الصدقة استحضر بأن الله عز وجل يراه وهو يخرج الصدقة، أو أنه هو يرى الله عز وجل وهو يخرج الصدقة، لأعطاها على أحسن وجه. وهكذا. ولذلك الإنسان لا يحقق مرتبة كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى إلا إذا عبد الله عز وجل كأنه يراه، أي هو يرى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان الحديث روي مرسلا ومتصلا ومن رواية الإمام الطبراني في المعجم الكبير وإسناده مرسلا فيه صحة ولكن الموصول ضعيف، من حديث الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا حارث كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، يعني ما هي حقيقة إيمانك؟ ثم ذكر له بعض العلامات، يعني هذا الصحابي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلامات، فذكر له أنه يعبد الله عز وجل، أظمأ نهاره وأسهر ليله كأنه ينظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون، وكأنه ينظر إلى أهل النار وهم يتصارخون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم ثلاث مرات. فالإنسان إذا استحضر هذه المرتبة صار من، وهذه المرتبة لا يصلها إلا خواص عباد الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما قدرش توصل لهذه المرتبة على الأقل كون في مرتبة يسميها العلماء مرتبة المراقبة، أن الله عز وجل يراك ويطلع على أحوالك، ويسميها بعض العلماء مرتبة الهرب. هناك مرتبة الطلب وهناك مرتبة الهرب. مرتبة الطلب تعبد الله كأنك تراه، مرتبة الهرب فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مرتبة المشاهدة كأنك تراه، ومرتبة المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تستحضر أن الله عز وجل يراك وتقلبك في الساجدين، والله معكم أينما كنتم، أي الله عز وجل معنا بعلمه سبحانه وتعالى. وإذا استحضر الإنسان المراقبة خاف من ربه سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قيل المقام أي مقامه يوم القيامة بين يدي ربه، وقيل المقام أي يستحضر بأنه قائم والله عز وجل يراه. ولهذا جاء في بعض الآثار قال أحد العارفين، يقول أحد العارفين لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، الإنسان لما يدير المعصية ويغلق الباب على نفسه فليستحضر بأنه أغلقها حتى لا يراه إنسان مثله، فهل استحضر أن الله عز وجل يراه؟ فلما تجعل أهون الناظرين إليه؟ ولذلك يقول أحدهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت خشني وحدي ولكن قل علي رقيب يراني. شفت الآن لو إنسان حطوا له كاميرا ماذا تراه يفعل؟ يراقب نفسه. شوف وانت ماشي في الطريق السريع يقول لك لأنه كاميرا تبدأ ماذا؟ تنقص في السرعة، وهي كاميرا بشرية أقصى ما يمكن أن يعطوك بمخالفة أو يسحبوا لك رخصة، صح؟ ولكن الله عز وجل يراك ويرى ما في قلبك ويعلم مكانك وخطراتك وخائنة الأعين. فإذا استحضر الإنسان هذه الرقابة في كل وقت من المستحيل أن يعصي ربه سبحانه وتعالى، حتى لو عصى فإنه سرعان ما يعود إلى ربه. ولذلك الناس ونحن جميعا حينما تغيب عنا المراقبة والمشاهدة تقل الطاعات وتكثر المعاصي. ولذلك أرشده إلى مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. السؤال، هل توجد مرتبة أخرى؟ يعني لو أن الإنسان كبر للصلاة ولم يستحضر أن الله عز وجل أنه يرى الله، وأيضا لم يستحضر أن الله عز وجل يراه، هل صلاته صحيحة؟ الجواب صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الشيء الكامل، وإلا لو إنسان صلى بدون ما يستحضر هذه المعاني صلاته صحيحة ولكنه ناقص أجرها. ولذلك كان الله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه صحابته الكرام إلى هذا المعنى، كما جاء في الصحيحين: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو كأن ربه بينه وبين قبلته، يعني لما تكبر للصلاة تستحضر كأن الله عز وجل يقابلك وهو يراك. فإذا استحضرت هذا المعنى تصلي صلاة ما بعدها في الحسن. ولكن إذا غابت عنك هذه المعاني صر تنقر الصلاة دون أن تعي معناها. نعم. قال فأخبرني. قال فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تجد الأمة ربتها وأن تركها العراة العالة رعاء الشاء يتطاول من الدنيان ثم انطلق فلبثت مليا. نعم. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم. ثم بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الأولى الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان جاء إلى الساعة، قال أخبرني عن الساعة. ما المقصود بالساعة؟ الساعة هي جزء من الوقت غير محدد في كلام الناس في كلام العرب، ولذلك قال الله عز وجل ما لبثوا غير ساعة، وتأتي بمعنى جزء من 24 جزء من اليوم والليلة. لحنا يحددوها الآن بأن الساعة هي 60 دقيقة. طيب يوم القيامة، والساعة في لغة الشرع المقصود بها يوم القيامة. طيب لماذا سمي يوم القيامة ذلك اليوم الطويل مقداره 50,000 سنة؟ لماذا سماه الله عز وجل ساعة؟ قال العلماء سمى الله عز وجل هذا اليوم ساعة لعدة أسباب. السبب الأول أن هذا اليوم طويل على الكفار والمنافقين ولكنه قصير على المؤمنين. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلقه الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال يا رسول الله إن هذا اليوم طويل 50,000 سنة والناس وقوف بين يدي ربهم لم يؤمر بهم لا إلى جنة ولا إلى نار 50,000 سنة. فقالوا يا رسول الله إن هذا اليوم طويل طويل 50,000 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه على المؤمن كقدر صلاته في دنياه صلاة الظهر أو العصر كما جاء في بعض الروايات. يعني بالنسبة للمؤمن ما يحش بذلك اليوم اللي هو 50,000 سنة إلا مثل ما إنسان كبر للصلاة تاعه وصلى الظهر أو صلى العصر. كم يستغرق معنا صلاة الظهر؟ 10 دقائق. يعني هذاك اليوم بأهواله وما فيه بالنسبة للمؤمن يمر عليه كأنه 10 دقائق، أما بالنسبة للمنافق والكافر فإنه يمر عليه 50,000 سنة. نفس الشيء بالنسبة للقبور، الإنسان قد يموت ويودع في قبره فيعيش 1,000 سنين إلى أن تقوم الساعة. بالنسبة للمؤمن ينام كنومة العروس، وجاء في بعض الروايات كما بين ماذا؟ كمقدار الصلاة، يعني الصلاة كأنه نام مدة 10 دقائق ثم قام. أما الكافر والمنافق فإنه يعذب في قبره فيذوق ألوانا وألوان، ولا شك بأن أيام وأوقات العذاب طويلة. شوف الإنسان لما يصاب بمرض أو يكون عنده ألم يحس الوقت طويل، صح ولا لا؟ فكما قيل أيام الضيق طوال وأيام السعادة قصيرة. ولذلك قال أهل العلم المقصود بها هنا أن المؤمن لا يحس بذلك اليوم اللي هو 50,000 سنة إلا كقدر صلاة مكتوبة يصليها، كما جاء عند الإمام أحمد بن حبان. وقيل بأن هذه الساعة هي في بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإن الساعة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى كلمح بالبصر أو هو أقرب. 50,000 سنة بعدنا، ولكن في عده سبحانه وتعالى كلمح بالبصر. وقيل المقصود بالساعة هنا شدة سرعة قيامها، لما تجي الساعة شدة السرعة تاعها كأنها ساعة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من شدة سرعتها أن الناس يلتقي الرجلان فينشران ثوبهما للتبايع، يعني واحد يجي يبيع للثاني، فتقوم الساعة ويرفع أحدهم اللقمة إلى فيه إلى فمه ما يقدرش يكملها، فتقوم الساعة. فلذلك الساعة إذا جاءت كانت أسرع مما يتصوره الإنسان، ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى ساعة. الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات ولكن أحدثك عن أشراطها، يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عنها بأعلم بالسائل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بهذه الساعة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وقتها، استأثر بلا يعلمه لا ملك ولا نبي، ولكن قال أخبرك عن أمارات عن العلامات تاعها. شوف الله عز وجل ألم يخفي عنا ليلة القدر التي خير من 1,000 شهر؟ ليلة القدر فوق تشكون، بعضهم يقول ليلة 27، بعضهم ليلة 21، بعضهم الوتر، ما عندهاش وقت معين، أخفاها الله سبحانه وتعالى ولكن أعطانا علاماتها. الساعة نعم الله عز وجل أخفاها ولكن أعطانا علامات. الموت الله عز وجل أخفاه عن الإنسان ولكن أعطاه ماذا؟ أعطاه علامات، علامات بالنسبة للإنسان يستشعر منها قرب رحيله عن هذه الدنيا. ولذلك قال أخبرك عن أشراطها، لأنك إذا عرفت الأشراط تاعها زاد استعدادك. ولذلك من فوائد العلم بأشراط الساعة وعلاماتها هناك عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا علم هذه الأشراط كان أكثر استعدادا، لما يشوف بعض علامات الساعة لي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الساعة قد اقتربت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعثت أنا والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر قبل من 1,400 سنة، فيعلم بأنه الدنيا لن تطول فليحذر. الأمر الثاني الفائدة في معرفة أشراط الساعة أن في بعض الأشراط معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأشراط التي لم توجد الآن وستوجد وهي من أمور الغيب، فإذا جاءت كان ذلك مصداق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة أن ينحسر نهر الفرات على جبل من ذهب. نهر الفرات ينحسر، يعني الماء تاعه كما يقال يبتعد، ثم يبان للناس جبل من ذهب فيقتتلون عليه مقتلة عظيمة، وهذه سوف تكون، وسيعلم الكفار بأن هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثلا من أشراط الساعة قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما جاء في حديث تميم الداري في بحيرة طبرية، فإن هذه البحيرة سيأتي عليها زمان إنما يخرج يأجوج ومأجوج لا يبقى فيها شيء، فهذه من علامات الساعة إذا جاءت علم الناس مصداق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الكثير من أشراط الساعة. أيضا من فوائد العلم بأشراط الساعة أن في بعض الأشياء، بعض هذه العلامات أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش نتعامل معها إذا جاءت. فعلى سبيل المثال حينما ذكر بأن الفرات ينحسر على جبل من ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأخذوا منه شيئا، ما يأخذش منه ولا شيء الإنسان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الحبشة ما ودعوكم وتركوا الترك ما تركوكم، يعني الترك ما تخلطوش فيهم. هذا ما معناه، لماذا؟ لأن الترك أجلاف، والمقصود الترك مش تركيا فقط اسطنبول وكذا، لا، الترك المقصود بها مثل التتار المغول، هؤلاء كلهم يسمون الترك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم، يعني لا تبتدئوهم بقتال ولا تبتدئوهم بأذية. ولكن المسلمون لما اقتربوا من الترك وخلطوا فيهم بين قوسين جاءت المصائب التي ألمت بالمسلمين، حينما دخل هولاكو لمدينة بغداد فقتل 1000 شخص، مليون شخص، وكاد الإسلام أن يقضى عليه. والسبب أن ملك إيران في ذلك الوقت قتل مجموعة من تجار التتار، ثم لما أرسل جنكيز خان أرسل سفيره أو مبعوثه ذبحه الملك مرة أخرى، أو يعني آذاه، يعني آذى الترك مرة أخرى، فما كان من جنكيز خان إلا أن جهز الجيوش وأغار على بلاد المسلمين، ثم أكمل المسيرة ابنه هولاكو فصارت تلك المجازر في بلاد المسلمين. أيضا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا صفات المهدي حتى لا يغتر الناس بالدجالين الذين يدعون بأنهم المهدي الذي يبعث في آخر الزمن وهو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. فالشاهد أنه هناك فقه في أشراط الساعة، إنسان إذا علمها عرف كيفاش يتعامل معها. أشراط الساعة أو الساعة، هناك ثلاث أنواع من الساعة، هناك الساعة الكبرى اللي هي يوم القيامة، وهناك الساعة الوسطى، وهناك الساعة الصغرى. الساعة الكبرى اللي هي يوم القيامة والتي سأل عنها جبريل عليه السلام، وهناك الساعة الوسطى وهي فناء الجيل أو القرن. الآن بعد 100 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض أحد في العادة، يعني الآن نحن في هذا اليوم بعد 100 سنة لا يبقى من الحاضرين أحد، ولا ممن تراهم عن يمينك وعن شمالك، ولا ممن تعرفهم، إلا ما ندر في العادة بعد 100 سنة لا يبقى حي من أصحاب هذا الجيل. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الأعراب كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتسأله عن الساعة فنظر إلى أحدثهم سنا، يعني الصغير فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا ما ويدركه الهرم فإنه لا يموت حتى تقوم ساعتكم، يعني حتى تفنوا انتوما كلكم، سمى الساعة الوسطى. وهناك الساعة الصغرى وهي موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته. الإنسان تبدأ القيامة تاعه اليوم الذي يموت فيه، يبدأ سؤال منكر ونكير، يبدأ نعيم القبر أو عذاب القبر، يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، ويبدأ مالئ الرحلة إلى الدار الآخرة والله المستعان. ثم قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها وعن أشراطها. والعلامات على نوعين، هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى. الصغرى هي التي تكون وفق ما يعتاده الناس، يعني ما تجيش أشياء عظيمة خارقة للعادة. وعادة العلامات الصغرى تكون أشياء متكاثرة تزيد مع الوقت. وهناك علامات الساعة الكبرى وهي الأشياء العظيمة التي تكون قرب الساعة مباشرة، كأن تطلع الشمس من مغربها، خروج الدجال، الدابة، يأجوج ومأجوج، وغير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأشراط الكبرى. وأشراط الساعة أنواع، هناك أشياء ظهرت وانتهت، وهناك أشياء ظهرت وتزيد مع الوقت، وهناك أشياء لم تظهر إلى الآن. هناك أشياء ظهرت وانقضت. موت النبي صلى الله عليه وسلم أول علامات الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات. فتح بيت المقدس الذي فتح في السنة 16 للهجرة، فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو فتحت في عهده. طاعون عمواس الذي كان في تلك السنة أو بعدها، السنة 17 للهجرة. فهذه أشياء ذهبت خلاص، وهناك أشياء جاءت ولكنها في ازدياد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة وربتها أو ربها، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذه كانت وراهي تزيد مع الوقت. وهناك علامات لم تظهر إلى الآن، مثل العلامات الكبرى وبعض العلامات الصغرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. ربتها وفي رواية ربها. الرب في اللغة هو السيد والمالك والمنعم والمربي. أن تلد الأمة ربتها، قال العلماء في تفسير هذا الحديث: أن تلد الأمة، الأمة هي الجارية، كين العبد اللي هو المملوك بين قوسين يسموه الإسكلاف، وهناك الأمة أو الجارية. أن تلد الأمة ربتها أو ربها. قال العلماء: التفسير الأول أن المسلمين يكثر فيهم الجهاد في سبيل الله فتكثر الجواري. يعني لو تنظر إلى تاريخ المسلمين في القرن الأول والثاني والثالث، قرون في الازدهار، كان من كثرة ما يتحصل المسلمون على الجواري، كان هناك سوق يسمى سوق النخاسة، يبيع الإنسان ويشتري في الجواري، وهذا حلال. وكان الإنسان يأخذ الجارية بعد شهر شهرين لما يكون محتاج مال، يروح إلى السوق ويبيعها ويجيب واحدة أخرى وغير ذلك. هذا إعزاز للمسلمين وإذلال للمشركين، فتكثر الفتوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها، بمعنى أنه المسلمون حينما يفتحون هذه الأمصار وهذه البلدان وتكثر ماذا؟ السواري، حتى يصير ولد الأمة، لأنه السيد ربما ينكح هذه الأمة أو الجارية فيولد له ولد منها، فيكون هذا الولد حينما ينسب لأبيه سيد وأمه جارية، فيكون هذا الابن بمثابة الرب لها لعظم شأنه. وقيل التفسير الثاني أن الناس حينما تكثر الجواري يصير الإنسان يبيع حتى أمهات، نعم، أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قوله أن تلد الأمة وربتها، قلنا بأن المقصود بهذا أيضا أنه يصير الداس بسبب جهلهم، يصير السيد يبيع أم الولد وأمهات الأولاد، على القول الراجح هو قول الجمهور لا يجوز بيعهن، أو أن يبيع الأمة وهي حامل، وهذا لا يجوز إجماعا. فيكون من علامات الساعة هذه الجهل الذي ينتشر بين الناس. وقيل القول الثالث ولعله الأرجح كما قال الحافظ ابن حجر، أن الإنسان يصير يعامل والديه أمه أو أباه كما يعامل السيد العبد، فيصير يرفع الصوت على أبيه وأمه، أو ربما يضرب أباه وأمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني وغيره، أن يكون الولد غيظا. غيظا معناه أنه يسبب الغيظ، هو الغضب لوالديه. لذلك الأولاد إذا كانوا على غير التربية الصحيحة ولم يكونوا على درجة من البر، قد يكونون سبب لتعاسة آبائهم وأمهاتهم بسبب تعاملهم. ونحن نرى أن هذا السوء يزداد جيل بعد جيل، يوما بعد يوم. فعند الداس والله المستعان، كما صرنا نرى الآن إنسان يأخذ أباه وأمه إلى دار العجزة، سمعنا من يضرب أباه وأمه، سمعنا من يسب أباه وأمه، سمعنا من يجوع أباه وأمه، وغير ذلك من الأمور. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، معلش نريد أن نكمل الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان بمعنى هؤلاء الناس الذين قد غلب عليهم الفقر والجهل، فقراء وجهال، فتفتح عليهم الدنيا فماذا يفعلون؟ بدل أن ينفقونها فيما يحب الله ورسوله، سواء في الطاعة وفي الإحسان إلى الخلق أو في أنواع الصدقات أو غير ذلك، ماذا ينفقونها في التطاول في البنيان. وقيل المقصود بالتطاول في البنيان إما رفع البنيان كما هو الآن، سنسمع التنافس، هذا طلع ثلاثة الأخوة طلع أربعة خمسة ستة، التنافس. أو قيل التطاول في البنيان معناه في زخرفة البيوت، فإن زخرفة البيوت أيضا قد يكون سببها التنافس في البنيان، كما يحدث خصوصا عند معاشر النسوان الذين تدب فيهم الغيرة، فتريد أن يكون بيتها أحسن من بيت جارتها، وفلان تحب أحسن من بيت ابن خالتها، ونحو ذلك مما يجري بين الأقارب وبين الخلان. أيضا مما يدخل في هذا الحديث كما قال العلماء ارتفاع الأسافل. ارتفاع الأسافل بمعنى الناس الذين لا قيمة لهم، لا في العلم ولا في الأدب ولا في الأخلاق ولا في العبادة، يجعلون ماذا؟ في مصافي الأخيار. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح عند الطبراني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من علامات الساعة أن يرتفع الأشرار ويوضع الأخيار. وجاء أيضا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يؤتمن فيها الصادق ويصدق الكاذب، ويؤتمن فيها يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال الرجل التافه يتكلم في أمور الناس، فيصير المغني والفنان ولاعب الكرة والعربيد والسكير هو الذي يرفع مقامه، أما العالم والعابد والتقي والزاهد هؤلاء يصيرون في أسفل الذيل والله المستعان. هذا مما قيل في أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا، وجاء في رواية فلبثت مليا، يعني عمر الخطاب رضي الله عنه انطلق فلبث مليا، قيل في بعض الروايات 3 أيام. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل عليه السلام قد جاءهم ليخبرهم عن أمور دينهم. ولكن قد يشكل بأنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج جبريل مباشرة قال لهم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. لذلك قال العلماء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما أكمل جبريل سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم خرج، فلذلك لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد 3 أيام. ثم قال جاءكم جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام كلمة جبريل هي كلمة أعجمية، قيل بأنها باللغة السريانية، وقيل بأن معنى جبريل هو عبد الله. وجبريل كان يتمثل مثل الملائكة، جعل الله عز وجل لهم قدرة على أنهم يتشكلوا في صورة البشر، فتمثل لها بشرا سويا. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وهذه المرة جاءه في صورة التي لم يأتي فيها من قبل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه. ثم قال جاءكم يعلمكم دينكم، والمقصود بالدين هو الشريعة والملة، والمقصود به كما جاء مفسرا الإيمان والإسلام والإحسان. هذا والله تعالى أعلم. يعني في بعض الأسئلة نحن نجيب بسرعة. يقول السائل ما هي المسائل التي يسع فيها الخلاف فيما بين أهل السنة والجماعة، والمسائل التي لا يسع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة عقيدة وفقها ومنهاجا مع هذا الخلاف الموجود في هذا الزمان بين أهل السنة والجماعة؟ طبعا هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة حتى أجيب عليه، يعني سؤال طويل جدا. فنقول الأصل أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، الذي يجمع المسلمين أكثر بكثير مما يفرقهم، وأن من أعظم أصول الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الائتلاف ونبذ الاختلاف، الدعوة إلى الألفة ونفي الفرقة. هذا من أعظم الأصول. ولذلك قال ربنا جل جلاله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، قيل حبل الله القرآن، وقيل السنة، وقيل الإسلام، وقيل غير ذلك. فالله عز وجل حينما بعث لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليوحدنا ليس ليفرقنا، وإلا نكون كأهل الكتاب الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقضي على الخلاف. فانظر كيف كان الأوس والخزرج 40 سنة يتقاتلون على ناقة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. وأول ما وصل إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان كلما تظهر فتنة لتفرق المسلمين إلا أطفاءها. هدم مسجد درار لأنه كان سيفرق بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دعوة الجاهلية، قال دعوها فإنها منتنة، ومن تعزى بالعزاء الجاهلية فعضوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهني أبيه، وغير ذلك من الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي على الخلاف. إلهنا واحد، قبلتنا واحدة، نبينا واحد، كتابنا الذي هو القرآن واحد، سنتنا واحدة، يجمعنا حتى في القطر الواحد. فالقطر الجزائر على سبيل المثال جمعهم منذ زمن مذهب فقهي هو مذهب المالكي، شئنا أم أبينا، لا نقول هذا تعصبا ولكن لنقر لأهل الفضل فضلهم، فكان له السبب في التحام المسلمين. يتساءل الإنسان لماذا الرافضة لم تدخل بلاد الجزائر ولله الحمد بينما استقرت في القاهرة واستقرت في بعض الدول المجاورة؟ بسبب شدة تمسك أهلها بالآثار وتمسكهم بالكتاب والسنة. فالشاهد أن الذي يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وبالتالي هذه النابتة التي تنبت الآن وللأسف بين المسلمين خصوصا في هذا البلد في غيرها من البلدان، صار الخلاف هو الأصل. وتدرون سبب الخلاف لماذا؟ يقول أحد أهل العلم، يقول من قل فقهه وعلمه كثر خلافه. الإنسان لما يقل العلم التاعه يصير يخالف كل الناس، يظن أن ما عليه هو الحق المطلق، بينما العلماء اختلفوا في مسائل، ولكن هذه المسائل لا تفرق. العلماء اختلفوا في مسائل فقهية، أعطيني مسائل فقهية إلا وتجد فيها قولان، ثلاث أقوال، أربعة أقوال، ولكن هذه لم تفرق المسلمين. نعم هناك أشياء غير متغيرة لا تقبل الخلاف، العقيدة مثلا. العقيدة منذ مبعث نزول آدم عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها عقيدة واحدة، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، عقيدتهم واحدة، لا تفريق ولا فرقان بين عقيدة الصحابة وبين عقيدة التابعين وأتباع التابعين. ولكن في المسائل الأخرى هناك أقوال. بالنسبة للمنهج، طبعا هذه المسألة تحتاج لعل إن شاء الله نخصص لها محاضرة مستقلة، وأعيدكم بهذه المحاضرة بإذن الله عز وجل قريبا، لما صرنا نراه من بعض شبابنا الذين قل فهمهم وقل استيعابهم، فكثر خلافهم وتفريقهم للناس حتى في المسجد الواحد. ظهرت هذه الفتنة، فلان فيه، فلان ما فيهش، فلان احذروه، فلان لا تحذروه، هذه والله الذي لا إله غيره لا تزيد الناس إلا بعدا عن رب العالمين. ما كان الصحابة هكذا، والله الذي لا إله غيره، ما كان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وغيرهم ما كانوا أبدا على مثل ما هو عليه بعض الناس وللأسف في هذا الزمن. وقد عاصرنا من علمائنا، ولا أقول هذا من باب التفضل، عاصرنا من بعض كبار علمائنا في بلاد المشرق وفي بلادنا، أذكر على رأسهم شيخنا شيخ بن باز وشيخ العثيمين والإمام رحمة الله تعالى عليه الألباني وغيرهم من علماء البلد كمحمد شارف وطاهر أيت الجاد حفظه الله عز وجل وغيرهم من العلماء، فوالله ما كانوا على هذا السبيل أبدا، إنما كان يسعهم. شوف البشير إبراهيم، وأختم بهذا رحمة الله تعالى، حتى تشوفوا فقه الناس وفقه العلماء الربانيين. تعرفون أن بلاد القبائل حفظه الله عز وجل وصانها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، فرنسا لما دخلت أرادت أن تضرب الجزائريين من خلال هذه البقعة. لماذا؟ لأن مدينة بجاية ومدينة بلاد القبائل كانت من أحصن البلاد وأكثرها تمسكا بالدين. أول قصيدة أو ألفية كتبت في اللغة العربية هي ألفية ابن معطي من مدينة بجاية، حتى يقول محمد بن مالك في ألفيته: فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. فكانت قلعة من قلاع الإسلام. فماذا أرادت؟ قالوا: إذا هدمنا هذه القلعة سوف تنهدم جميع قلاع المسلمين في هذه الأرض وما جاورها. فلذلك دخلوا عن طريق ما يسمى التنصير، فأرادوا أن ينصروا هذه المنطقة. فماذا قال؟ تعرفون جمعية علماء المسلمين، شيخ بن باديس وطيب العقبي والمبارك الميلي والورتيلاني وغير هؤلاء، كان عندهم أيادي بيضاء على هذه البلد، فكان مما حاربوه التصوف، تصوف هذا الطرقي، مش تصوف الزهد، الطرقي اللي يطوفوا على القبور ويستغيثون بالأولياء والزردة والهردة، كما ألف الشيخ حماني رحمة الله تعالى عليه وكتب في هذه الطقوس، فماذا يقول البشير الإبراهيمي؟ قال: أرى أن التصوف هذا المنحرف يحارب في كل الأقطار إلا في بلاد القبائل. لماذا؟ قال: لأنه وقف في وجه التنصير. يعني كان الذين يقفون في وجه التنصير الكثير من الزوايا الموجودة في ذلك الوقت. انظروا إلى الفقه، فإذا به الناس الآن أي واحد ينشط وأي واحد يدعو إلى دين الله عز وجل يدرس الناس العقيدة في وقت ظهر الإلحاد وبدأ الشرك والانحراف والانحلال والمخدرات. إنسان يدرس على المخدرات فإذا بيجي واحد صعلو يحذر منه. ماذا تريد؟ تريد المجتمع يغرق في الشرك وفي الفساد وفي الضياع وفي الانحلال؟ فنقول مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقفات حازمة، تحتاج إلى بيان وتأصيل، ليس هذا هو مقام ذكرها. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل ويحفظكم من كل سوء. هذا، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.